لم يعتره قط تبديل ولا غير، وجل في كثرة الترداد عن سأمي. التغيير والتبديل لا يمكن إلى هذا الكتاب بحال من الأحوال، لو زيد فيه حرف واحد لكشف. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن رجلا شابا دخل على المأمون، ومعليش خذوا هذه القصة لأنها يعني في هذا الصدد وتروح عن النفوس قليلا. جاء إلى المأمون شاب نصراني فدخل عليه فأعجبه منظره، أعجب المأمون هذا الشاب وأعجبه منظره، فسأله فأخبره أنه نصراني فدعاه إلى الإسلام فأبى، فقال له قبحك الله أو كلمة نحو ذلك، فخرج من عنده له حاجة ثم خرج. فبعد مدة جاءه وقد أسلم، فسلم على المأمون فقال ألست الذي جئتنا يوم كذا وكذا؟ قال بلى. قال أسلمت. قال ما حملك على ذلك؟ قال كنت كاتبا نصرانيا أكتب الإنجيل وأكتب منه كل مدة نسخ فأبيعها في السوق فيشتريها الناس مني وأغير فيها وأبدل وأزيد وأنقص فأبيعها في السوق فيشتريها الناس مني، ثم عمدت إلى القرآن فكتبت منه مصحفا وزدت فيه ونقصت وجئت به سوق الوراقين فأخذوه. قال فلما نظروا فيه انهالوا علي ضربا بالنعال. نعم عرفوا ايش ان نغير فيه وبدل. قال فعلمت ان هذا القرآن محفوظ، يعني ما رحبوا للعلماء جابوا للسوق، والسوق ما هو محل العلماء، قد يكون فيه عالم مر، يكون فيه حافظ مر، يكون فيه شيخ طالب علم، ممكن هذا موافقات يحصل، لكن غالبا السوق ما هو محل العلماء ولا محل الحفظة للقرآن، لكن القرآن محفوظ بحفظ الله، عوام المسلمين يدركون اللفظة إذا جاءت مختلفة، هذا من إعجاز الله سبحانه وتعالى. فيقول فانهالوا عليه ضرب، فعرفت أن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله، ما مثل التوراة مثل الإنجيل يكتب 10 نسخ ويروح يبيعها اليوم الثاني. قال فأسلمت. فضحك المأمون لما سمع هذه القصة. نعم قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله سبحانه وتعالى أيضا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالشاهد هذا القرآن لم يعتره تبديل ولا تغيير، فقبح الله الرافضة الذين يقولون إن هذا القرآن ناقص، عليهم من الله ما يستحقون. شهدت النصارى واليهود بأنه ما فيه نقصان ولا تحريف، والروافض يقولون إنه ناقص، بل عندهم يقولون كما في الكافي وغيره إن مصحفنا هذا ليس فيه ولا حرف واحد من مصحف فاطمة. وقد حصل بيني وبين بعضهم كلام في الجامعة، جاءوا إلينا وذكرت لهم مثل هذا القول فقالوا هذا كذب علينا، قلت موجود في صفحة كذا وفي جزء كذا في الكافي في الأصول في المجلد الأول. فلما ذكرت له ذلك قلت إذا كان ما في مصحفكم ولا حرف مما في مصحفنا فنحن مصحفنا نزل بالعربية، قال الله جل وعلا بلسان عربي مبين، والعربية حروفها كم؟ 28، فمعنى مصحفكم لاتيني أو يكون بلغة غير العربية، إذا كان ما في ولا حرف فإذا ليس بعربي، والله يقول بلسان عربي مبين، وأنتم تقولون والله ما في مصحف فاطمة ولا حرف واحد مما هو في مصحفكم. فقام وولى هاربا هو وزميله وما عاد تحدث معنا. فالشاهد أن الله جل وعلا قد حفظ هذا القرآن، وهم يقولون فيه مثل هذا القول المنكر العظيم حتى حتى إن من يسمونه بالنور الطبرسي وهو في الحقيقة الظلام كتب كتابا أسماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب يعني القرآن العظيم. فقبحهم الله إذ اليهود والنصارى في هذه المسألة خير منهم، خير منهم، وتبا لمن كانت اليهود على ضلالها والنصارى على ضلالها خيرا منه في هذا الباب.